الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ربك أو يأتي

اتبعوا ما أنزل صورنا

طيبات من الرزق Oh, no. Oh.

أَوَعَجِبْتُمْ

Thank you.